إذن الله سبحانه وتعالى. كم باقي على المغرب؟ ها؟ كم؟ يصوم ثم عاجز. خلاص يصوم 10 أيام ولو عند أهله. وليش؟ سبحان الله. هيا يا أخي. الله يقول فمن لم يجد فصيام. فالواجد لا يجوز له. بكل حال فات الفوت الآن ولا في وقت ذبح الحين. لكن يصوم 10 أيام عند أهله ولا يعود مرة أخرى. حاربت دولة كافرة. حاربت دولة كافرة دولة كافرة مثلها. ومع كل دولة مسلمون حلفاء يحاربون ويأخذون الغنائم بعضهم من بعض. وهل يجوز للمسلمين أخذ شيء من غنائم التي أخذت التي تختص بالمسلمين مثل الإبل؟ لأن الكفر لا إبل لهم. والله يا أخي أيه ما هو واضح بالحيل السؤال، ولكن موضوع السلب والنهب لا يجوز. وإنما الغنائم إذا أن المسلمين قاتلوا الكفار وغنموا المغانم، هذه الغنائم. ثم لا يجوز في الغنائم أيضا أن تؤخذ إلا بعد أن تلقى عليها القسمة الشرعية، أن تؤخذ. أما اللي عند الكفار إذا أخذت من المحاربين هؤلاء أو من هؤلاء فكأنك أخذته من محل متجرة، ما يصلح. ما معنى جاتنا؟ قلناها ذاك الله بشوي. الحج المبرور ما جمع شروطه وأركانه وواجباته وسننه. من حلق شعره وهو محرم حج مفرد وأراد أن يصوم 3 أيام، هل يلزمه أن يكون الصوم في مكة والمشاعد؟ على كل الصيام القول الصحيح أنه لو في البلد يصوم فصارت فدية، لأنه حلق رأسه وهو محرم. أدينا طواف الوداع قبل صلاة المغرب ثم تأخرنا في مكة لنصف الليل ثم غادرنا مكة بعد ذلك، أرجو أن لا حرج، لأن المسألة في ضيق الآن في الطرق وكذا، أرجو أن لا حرج إن شاء الله. تم الحج بدون الوقوف بمنى، فهل هذا يجوز؟ والسبب الحملة. منى المبيت منى ليالي منى، من العلماء من يرى أنه واجب، من العلماء من يرى أنه مستحب. وبكل حال إن شاء الله ما دام أنكم ما تمكنتوا أرجو أن يعفو الله. ما حكم من قام نعم شندك ما له أولاد؟ ما له وارث؟ عمك وخبوك؟ هو مسكين شقي معك. ممكن ولا له من ورثته؟ ورثته أنا وأخوه، بس أخوه سامح المبلغ هذا، بس باقي عندي لسه عمي. كيف أسمعه؟ على كل أخوه ما دام سامح أخوك ولا وارث إلا أنت ويا أخوك، المال مالك خلاص أنت. ما حكم من قام بطواف الوداع قبل أن يرجم الجمرات في اليوم الثالث؟ والله المعروف أنه لا يجوز يا إخوان، لكن اللي فات الآن نرجو أن يعفو الله، وأما مستقبلا لا يفعل. لابد يكون طواف الوداع آخر شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح في المسبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله، هذا المعروف. ولكن التسبيح بالمسبحة أيضا ما هو من المنكرات الشديدة ولا من البدع الشديدة أيضا، ما ننكره. ولكن لو سألنا سائل نقول كونك تعقد التسبيح بأناملك أو بأصابعك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا. هل ها؟ هو لا يجوز. ولكن إذا الأمر الآن فات، الأمر فات الآن وقد يغلب على أنه جاهل، فما فات يعفو الله، ومستقبل لا تفعل، اجعل الوداع آخر شيء. ثم حضرت للمدينة منورة وعدت. والنميمة ما هي عقوبتها يا أخي؟ نسأل الله العفو والعافية. النميمة من أعظم الجرائم وأكبر المآثم، وكيف أمحوها؟ استغفر لمن تكلمت بعرضه، استغفر له، وإن أمكن تستبيح أيضا بحيث يبيحك هو أولى وأكمل. أديت طواف الوداع ثم حضرت للمدينة منورة وعدت بعد ذلك ومرت مكة في طريق جدة، هل أطوف مرة أخرى؟ لو أنك لما رجعت إلى مكة جئت بعمرة، ما دام جئت المدينة جئت بعمرة من أبيار علي وأكملت في مكة، أكملتها في الحرم لما تجي إلى الحرم المكي، طواف وسعي وتقصير أو حلق، كان أولى وأكمل. لكن الآن ما دام أنك مريت بالميقات وانت منهن حجك ولا أردت الحج والعمرة، ما عليك حرج. خرجت من بلد التشيرة بحج عمل ولا ما أعمل، ما أعلم إن شاء الله تعالى أن عليك بأس في هذا الحج. ما أنت يعني قصدك لزوم الحج، ما يلزم الحج حتى تحرم، فإذا أحرمت دخلت فيه لزمك، وما دام دخلت فأنت حر. قلت إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت وهي على غير الإسلام، كذلك أبوه، هل يعني أن أم الرسول وأبيه مشركين، أو هل أن الرسول جاء؟ يا أخي هداك الله، نعم، إبراهيم عليه السلام جاء خرج من ظهر مشرك كما تعلمون، آزر نص القرآن ومات على الكفر، ما يحتاج. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، لا لا لا، نص القرآن، لا إله إلا الله، نص القرآن في سورة مريم وفي سورة الأنعام، نص، ما يحتاج، دعك من الكلام هذا، كله كلام ملاغي ما له قيمة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي دعت سبحانه، هذا كلام لاغي ما له قيمة، هذا تكلف تنطع. فإذ قال إبراهيم لأبيها آزر، ما يحتاج، يعني هذا عمه بعد أيضا. أما أبو الرسول، عم الرسول ماتوا في الفترة خلاف أبو إبراهيم، أبو إبراهيم في النار قطعة، والد إبراهيم في النار قطعة، يعني بلغه وحاول كل المحاولات ما تعرفه. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته فهم ماتوا في الفترة، ما ندخل في شيء، ولذلك ما يجوز أحد يلعنهم ولا يجوز أحد يقبحهم ولا يدعو عليهم، لكن لا نستغفر لأنهم ماتوا على الشرك وفي الفترة قبل البعثة، فلذلك أمرهم إلى الله. يا أخي كان يوجد قليل جدا جدا، ولكن أيضا نفس الموجودين ما كانت على طهارة كاملة، فيها من المساوئ كثير، بس يوجد مثل قسم ساعدة ورقة بن نوفل، وفي من يوجد كانوا عندهم على المل، لكنها كانت مصحوبة. هداك الله من سلسلة أناس قدموا على الله، قدموا على الله والله أعلم بهم، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللي مات على الفترة ما ندخل فيه، ننزه ألسنتنا، لأنك قلت أنهم بالجنة جاءتك آيات أخرى أن الجنة حرام على مشرك، وإن قلت أنهم في النار جاءتك آيات أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأولى ما يكون أن نقول أمرهم إلى الله. وش الحمد لله، في عرصات القيامة يمتحنون بامتحان الله أعلم به، وقال الله أعلم كيفيته، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هل معدات الثقيلة مثل الشيولات والدركتات هل عليها زكاة؟ علما أنها تعمل بالجار. لا يا أخي، الأدوات اللي تعمل، الآلات اللي تعمل بالدركتر الشيء والسيارات الأجرة والبيوت المؤجرة هذه ما عليها زكاة من بنفسها أو بقيمتها، لا، الزكاة من الأجرة، إذا حال الحول على الأجرة وبلغت نصاب تخرج الزكاة ربع العشر. والبضاعة كذا، لا، البضاعة تثمن كلها، البضاعة التاجر فيها تثمن وتخرج زكاتها، لكن الآلات والمعدات والبيوت المؤجرة والأرض المؤجرة هذه من الأجرة، إذا حال الحول وبلغ المبلغ نصابها زكيت. ما حكم من يعمل تجارة بيع العملات مثل من يشتري الدولار بثلاث ريال ثم يبيعها بأربعة ريال؟ يا أخي، إذا اختلفت العملة، هنا مثلا الريال السعودي بريال سعودي يشترط أن يكون سواء بسواء مثل المثل، لكن تجي بريال سعودي بريال ونص أو بريالين هذا ما يجوز. لكن إذا اختلفت العملة، صار دولار أمريكي بريال سعودي أو جنيه مصري بس سعودي، التفاضل ما يضرب شيء، بس يصير يد بيد، يعني أعطن وأعطيك، ها، ما يخالف، ريالين سعودي بجنيه مصري ما في مانع، بس مد بمد على طول، ما نقول أعطنا جنيه وباسر أعطيه وبكرة أعطيك ريالين، لا، ليختل العملات هذه إذا تخالفت جاز التفاضل.